قامت الشخصيات الأجنبية بزيارة سفرات كوريا لدى البلدان المعنية، ووضعت سلات الزهور وبقعتها وأكاليلها أمام أعمال الفنون الجميلة التي تحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا، وعبرت عن الاحترام الفائق بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم. وبينهم نائب رئيس مكتب الشؤون الدولية لحزب التجمع الإسلامي الإيراني ومرافقوه، والقائد العام المساعد مدير المخابرات ورئيس قسم التشريفات والعلاقات الخارجية للجيش الإيراني ومدير مجمع مغسل لزراعة وتربية المواشي للصداقة الإيرانية الكورية، والنائب مجلس العموم الباكستاني رئيس مجموعة أعضاء مجلس النواب لمحافظة هايبرو باكتومهوا، ورئيس الجمعية الباكستانية لدراسة زوتسي، والسكرتيرة العامة لفرع جمعية تنسيق حقوق النساء لحركة النساء العالمية في باكستان، ورئيس حزب جبهة الشعب المصري، وأعضاء القيادة للحزب والملحق الدفاعي للسفارة السورية والملحق البحري والجوي لسفارة باكستان والملحق الدفاعي لسفارة الجزائر ومساعد الملحق العسكري لسفارة أذربيجان لدى إيران.